فعندما نسأله قوله عليه الصلاة والسلام أو امرأة ينكحها، فما هي النكتة في الاهتمام بذكر المرأة؟ نعم أحسنت، الزيادة في التحذير لأن الافتتان بها أشد، فذكرها وإلا هي من فتنة الدنيا، ولكن كما ذكر بعض أهل العلم زيادة في التحذير: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء قبل ذلك، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل. هذا تعليل لاتقاء الدنيا واتقاء النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فالفاء تعليلية. ولا شك أن كثيرا من الناس فتنوا بالنساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، ذكرها الله صدر ذكرها في الكلام أو صدرها بالذكر، زين للناس حب الشهوات من النساء، فلا شك أن النساء فتنتهن عظيمة. والشاهد من الحديث هو ما بوب عليه باب الإخلاص والنية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا مخلص فله ثواب الهجرة، فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كان على خلاف هذا فالجزاء من جنس العمل. هذا الذي أخذناه قبله، وذكرنا معنى النية وأنها قصد القلب ولا يشرع التلفظ بها، والإخلاص قريب منها، وذكر تعريف العلماء لغة واصطلاحا، وفي اللغة معناه خلص الشيء من التلف من باب قعدة، وخلاصا ومخلصا أي سلم ونجا، خلص الشيء من التلف سلم ونجا، وهو من باب قعدة أي وزنه، خلص قعدة ومعناه سلم ونجا من هذا الشيء. وخلص الماء من الكدر أي صفى الماء، خلص الماء من الكدر أي صفى الماء من الكدر، ويقال خلصته بالتضعيف والتثقيل أي ميزته من غيره. ومدار هذا المعنى أي معنى الإخلاص في كتب اللغة على الصفا والتمييز عن الشوائب، هذا مدار الإخلاص في كتب اللغة على الصفا والتمييز من الشوائب، خلص الماء من الكدر صفا، خلصته ميزته، فمدار على هذا المعنى وهو الذي أشرنا إليه، الصفا والتمييز عن الشوائب التي تخالط الشيء. وأما معناه الاصطلاحي أعني الشرعي فاختلفت عباراتهم فيه، عبارات أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد ذكر ابن القيم ما يقارب 13 تعريفا للإخلاص، ذكر نحو 13 تعريفا للإخلاص، وكلها ترجع كما يقول بعض أهل العلم إلى أن معناه القصد، قصد العبد بأقواله وأعماله وإرادته ونيته وجه الله، كلها ترجع إلى هذا، قصد العبد بإرادته أو بأقواله وأعماله وإرادته ونيته وجه الله دون من سواه، من غير أن ينظر إلى مغنم أو جاه أو أيضا كذلك غرض آخر من أغراض الدنيا أو تقدم أو تأخر، كل هذا لا يبالي به، وإنما قصده وجه الله سبحانه وتعالى. فمدار التعاريف التي ذكرها العلماء واختلفوا في العبارات على هذا المعنى، قصد الله بالعبادة دون من سواه، قصد العبد بأقواله وأفعاله وإرادته ونيته وجه الله، فمن كان كذلك يكون من أهل الإخلاص وهو عزيز كما علمتم قبله، وأنه ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، كما يقول الإمام أحمد أمر النية شديد، أمر النية شديد جدا. وهكذا أيضا كما تقدم كلام سفيان رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من معالجة نيتي فإنها تتقلب علي، فهو شديد. وهكذا غير سفيان: ليس على نفسي شيء أشق من الإخلاص، كما قال سهل بن عبد الله تقدم معكم: ليس على نفسي شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه حظ أو ليس لها فيه نصيب، صحيح الإخلاص ليس للنفس، النفس تريد الترفع وتريد الأشياء هذه، فلذلك أشق ما يكون عليها الإخلاص لهذه العلة، لأنه ليس لها فيه نصيب، ما لها نصيب فيه، ولذلك يجد شخص المشقة في ذلك. وهكذا أيضا غير هؤلاء، يوسف بن حسين الرازي يقول: وكم اجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر، اجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وإذا به ينبت على لون آخر. وهكذا دواليك الإنسان لا ييأس، يجتهد فلا يبرك عليه الشيطان ويوقع في شباكي وحباله أنك مرائي وأنك ما أنت مخلص، أنت لعاب، إذا به ضايع، وإذا به ضايع. هؤلاء علماؤنا كم اجتهد قال في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. إذن المسألة جهاد إلى أن يموت العبد وهو في جهاد مع هذا الخبيث ومع نفسه أيضا، كذلك الأمارة بالسوء جاهد حتى يصل إلى الله جل وعلا. والله إذا علم صدق الطوية وصلاح النية وفق العبد، وهذا ابتلاء، هذا ابتلاء يعتري في طريقه أن يداخله ما يداخله، هذا ابتلاء، فيجاهد نفسه ويخلص هذا الشيء الذي داخله. الحاصل الأمر ليس بالهين. وقد ذكر ابن القيم نبراسا للإخلاص ومن أراد أن يصل الإخلاص، ذكر كلاما جميلا كما نقل عنه، قال: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار، لا يجتمع، يقول رحمه الله، الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك هذا علاج الآن، فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، أولا تقبل على الطمع وتذبحه بهذه السكين، سكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما، زهد عشاق الدنيا في الآخرة، ازهد في المدح والثناء، زهد عشاق الدنيا في الآخرة، وعشاق الدنيا الذين أشربت قلوبهم بحبها عندهم زهد في الآخرة عجيب. قال رحمه الله: وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما، زهد عشاق الدنيا في الآخرة، فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. هذان أمران يصل بهم الشخص إن شاء الله بإذن الله توفيقه وسداده إلى الإخلاص: أولا يقبل على الطمع ويذبحه بسكين اليأس، خلاص يأس نفسه من هذا الباب، فلا يطمع فيما أيدي الناس، فإن ما عند الله أعظم جل وعلا، وما في يد الناس هو يملكه الله جل وعلا، فليش تطمع فيما أيديهم، هو ملك لله سبحانه، سيعطيك مما أعطاهم جل وعلا. وهكذا أيضا يقبل إقبالا آخر على المدح وعلى الثناء فيزهد فيهما، زهد عشاق الدنيا في الآخرة، فإذا استقام له ذلك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليه الإخلاص بعد ذلك. وهذا والله أنه أمر ما هو سهل، ما هو سهل، الكلام سهل لكن العمل صعب علينا جدا، فعلى هذا نجاهد أنفسنا ونتناصح بمثل هذه النصائح التي ينصحنا علماؤنا بها ويوجهنا بها علماؤنا رحمهم الله، فنتواصى بتقوى الله ونتواصى بالإخلاص والنية، فهو أمر ليس بالسهل، والنفس تتغلب على المسكين هذا فيجاهد نفسه، والله سبحانه وتعالى كريم، ورب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير صغره النية، عمل صغير ربما ما تلفت إليه أنت ولا ترى أنه سيعظم هذه العظمة في ميزانك وتنجو به بإذن الله سبحانه وتعالى من النار، ويكون فيه فكاكك، شق تمرة، نصيحة على الطريق مع إخلاص ما في حدره بينك وبين الأخ هذا، ناصحته ووجهته ولا تريد إلا وجه الله بهذه النصيحة، درس ألقيته تريد إفادة الناس، خطبة خطبت بها أخلصت فيها إخلاصا عظيما، وإذا بها فكاكك من النار. فالأمور تحتاج إلى اجتهاد وجهاد، والأمر كما سمعتم صعب علينا جدا، إذا كان صعب على السلف هذا الجانب الذي نحن فيه الإخلاص والنية صعب عليهم، كما قال سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتغلب علي. وهكذا أيضا ما ذكر عن يوسف بن أسباط تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من الاجتهاد، تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من الاجتهاد. قد يجتهد يقوم الليل ويصوم النهار، لكن تخليص النية من فساد هذا صعب عليه، يصعب عليه جدا. تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من الاجتهاد، يقوم الليل يصوم النهار يتصدق وهذا يسهل ربما عليه، لكن يخلص نية من الفساد هذا صعب جدا شاق عليه. وهكذا سهل بن عبد الله أيضا كما سمعت في الأثر المتقدم أنه يقول ليس على نفسي شيء أشق من الإخلاص، ليس على نفسي شيء أشق من الإخلاص، صلى الله العافية. نحن لضعف إيماننا صلى الله السلامة يحصل ما يحصل ويعترينا ما يعترينا، ولا نشعر مثل هذا الشيء الذي يشعر به السلف لضعف الإيمان، ما نشعر مثل هذا الذي يشعر به السلف من الخوف والتخوف على الأعمال. قد سمعتم الآية التي ذكرناها قبل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا من الأعمال الجبارة العظيمة، الصلاة، صيام، صوم، صدقة، حج، عمرة، غير ذلك من الأعمال المرضية لله سبحانه، وقلوبهم وجلة أنه لا يقبل منهم، يقال أنكم ما خلصتم بهذا، أنكم رأيتم في هذا العمل خوف شديد على إحباط الأعمال وأن الأعمال تذهب عليهم. أما نحن لضعف الإيمان ما نشعر بالذي يشعر به السلف رضوان الله تعالى عليهم. والضل قال رحمه الله: سمعت جعفر ابن حيان يقول: ملاك هذه الأعمال النيات، صدق والله، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. عملك وشو عملك هذا، لكن النية تعظمه فتبلغ بنيتك ما لم تبلغ بعملك. هذا عمل ربما يسير، فإذا بالنية تعظمه كما تقدم ذلك الأثر عن السلف، رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية، فيبلغ المرء بعمل بنيته ما لم يبلغ بعمله. هذا هو الواقع، هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى من العباد، يريد منهم حسن النية وصدق الطوية، وكما قال بعضهم: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية. صدق، رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب وإن لم تتعب، كفاك بحسن النية، فإن الخير يجمعه كله حسن النية، الخير يجمعه كله حسن النية، وإن لم تنصب وتتعب وكفاك بهذا خيرا والله. فكم من إنسان ينصب ويتعب كالخوارج وهم كلاب النار والعياذ بالله، هم ينصبون ويتعبون ويقومون ويصومون وإنهم بالنسبة لمصيرهم والنتيجة النار والعياذ بالله، ما عندهم إخلاص، خلاصهم ضعيف، خلاصهم ضعيف، فجرهم إلى تكفير الأمة، حصل عجب في النفس وأنهم لا أحد مثلهم وأنهم هم الذي ينبغي للناس أن يكونوا على ما هم عليه من الإسلام الصحيح، فجرهم هذا العجب وهذا الغرور والعياذ بالله إلى قتل المسلمين وتكفير المسلمين، وأنه لا أحد مسلم إلا نحن، فصاروا إلى ما صاروا إليه وآلوا إلى ما آلوا إليه، وهم ينصبون في العبادة والطاعة. وهكذا أيضا الرهابين ينصبون في العبادة والطاعة، لكن ما عندهم موافقة للحق على غير الإسلام، تخلف بعض الأركان وهي ما أشار إليها الفضيل: الإخلاص والمتابعة. هؤلاء ما تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك عمر لما رأى ذلك الراهب بكى، قيل: لماذا تبكي يا عمر؟ قال: الله يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الله رحمه، هذا يعمل ويجتهد ويعبد الله، والله يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وجوه الخوارج وجوه هؤلاء المخالفين، كلاب النار الخوارج، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، صلى الله السلامة. الأمر ما هو سهل كما يقول هذا الإمام: ملاك هذه الأعمال النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لم يبلغ بعمله، عمل تراه ما هو ذاك، فإذا بت تبلغ به وتصل به إلى الله سبحانه وتعالى تفوز بالجنة. وأعمال جبارة ما معها إخلاص، ضعيف الإخلاص فيها، ما يستفيد منها صاحبها، وإن استفاد استفاد شيئا، يستفيد شيئا يسيرا الذي يضعف فيها الإخلاص عن الأعمال. أما التي عدم الإخلاص فيها هذا ما هي شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما الذي معه الإخلاص ومعه المتابعة، ومن أحسن دينا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. جمع بين الإخلاص، أسلم وجهه لله، وجمع بين المتابعة وهو محسن. ولا يكون محسنا إلا بمتابعة، لا يكون محسنا إلا بمتابعة. هذا أيضا هذه الآية جمعت ركني أو شرطي العمل في القبول، الإخلاص والمتابعة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، هذا إخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو محسن، هذه متابعة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه، يقول الفضيل. قال حدثنا جعفر بن حيان قال أخبرني توب العنبري، والأثر الأول يقول صحيح، ما بين الإمام وهذا القائل أحد. سمعت جعفر بن حيان يقول ملاك هذه الأعمال النيات. قال حدثنا جعفر بن حيان قال أخبرني توب العنبري، وهذا كذلك أيضا ثابت. قال أرسلني صالح بن عبد الرحمن إلى سليمان بن عبد الملك فقدمت عليه، فقلت لعمر بن عبد العزيز هل لك حاجة إلى صالح؟ فقال قل له عليك بالذي يبقى لك عند الله، فإن ما بقي عند الله بقي عند الناس. الله أكبر، ما بقي عند الله بقي عند الناس، وما لم يبقى عند الله يذهب، حتى الناس يذمونك ربما به، فالله يجعلهم يذمونك وأنت تطلب مدحهم فإذا بهم ذامون لك. قل له عليك بالذي يبقى لك عند الله. صيحة جميلة نأخذ بها من عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل الصالح الذي أجمعت الأمة على صلاحه رحمه الله، ينصح هذا الذاهب إلى صالح، وقد قال له هل لك حاجة إلى صالح، فأوصى بهذه الوصية وأرسله بهذه الرسالة إلى صالح. فقال له قل له عليك بالذي يبقى لك عند الله، فإن ما بقي عند الله بقي عند الناس، وما لم يبق عند الله لم يبق عند الناس. الأمور لله سبحانه وتعالى، فهو الذي مدحه زين وذمه شيء سبحانه وتعالى. وكما في الحديث المشهور وهو حديث أبي هريرة، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يضع له القبول في الأرض. عليك بالذي يبقى لك عند الله، فإن ما بقي عند الله بقي عند الناس، وما لم يبقى عند الله لم يبقى عند الناس. معنى عليك بالإخلاص الذي له هذه الثمار العظيمة التي تجنيها ويجعل الله سبحانه وتعالى لك المحبة في قلوب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال أخبرنا هشام بن عروة عن رجل، هذا الرجل مبهم هو الذي أفسد هذا الأثر. قال أخبرنا هشام بن عروة عن رجل عن عروة قال كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عليه رضي الله رضوان الله عليهما، أما بعد فاتق الله، فإنك إذا اتقيت الله كفاك الناس، وإذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. وهذه كالأولى، كنصيحة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه رحمه الله. وإن لم يثبت هذا الأثر فمعناه صحيح، فاتق الله، فإنك إذا اتقيت الله كفاك الناس، وإذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعلى أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فاتق الله فإنك إذا اتقيت الله كفاك الناس، وإذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا، ما ينفعك أبدا إذا لم يرد الله نفعك، ولم يضروك إذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى ضرك. قال أخبرنا جعفر بن حيان عن محمد بن واسع قال لقمان لابنه، كم من وصايا هذا الرجل العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بخير ذكر وأثنى عليه بأحسن الثناء، لقمان الحكيم وصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف جميلة، وهو رجل حكيم وليس بنبي مرسل عليه رحمات الله، فليس من الأنبياء لقمان بل هو من الصلحاء، فأوصى ولده في كتاب الله بوصايا عظيمة، وصدر تلك الوصايا بالبعد عن الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم أوصاه بوصية ثانية تدل على فقهه وعلى تعظيمه لربه سبحانه وتعالى، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ما يخفى عليه شيء. فنصح بعظمة الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وينتبه والله ليس بغافل عن أعماله، فلو كان هناك شيء في صخرة يأتي به الله سبحانه وتعالى، فهو لطيف خبير، فأتى بذين الاسمين لتعلقهما بما تقدم يأتي به الله. وهكذا أوصى بالصلاة، أوصى بالتواضع، أوصى بوصايا جميلة لو أخذ بها الأبناء وأوصى بها الآباء لحصل خير كثير بالمجتمع، لكن الأب يوصيه والابن ما يأخذ، أو الابن يقبل الوصية ويحب الخير والأب مسكين غافل عن هذه الوصايا، غافل عن هذه الوصايا، يكون الابن على فطرته وعلى استقامته، فإذا ما يجد من ينصحه ومن يوجهه فيتلاعب به من يتلاعب، ربما يذهب إلى المبتدعة لأنه يحب الخير، فيجد هؤلاء يؤمنون على الصلاة، يؤمنون مثل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، أبوه ما ينصحه، أبوه رجل مدبر ما هو الخير، وجد نصارى يصلوا عجب الدين ده، هذا دين طيب يصلوا ممتاز هذا طيب، وهم العياذ بالله يعني كما، لكن هذا ربما في أول الأمر قبل نسخ هذا الدين، فهو دين الحق قبل ذلك لا شك أنه دين الحق، إلا إذا خالط شيء من التثليث وغير ذلك، فأعجب هذا الدين ثم سأل عن ما هو سيكون بعد ذلك، فأخبروه بالدين الحق الذي لا يقبل الله بعد بعثة نبينا محمد غيره وسواه، فهو التلمس الخير، وأبوه ما هو حال نصحه، أبوه رجل مدبر حول الوجاهات وحول الرئاسات والمناصب، حول الشرك بالله سبحانه وعبادة نيران، ما هو حول الخير، فهو يتلمس الخير الابن بنفسه من مكان إلى مكان، يتقفر الخير حتى وصل إلى الخير، قد يصل الابن وقد لا يصل، قد يتخطفه في الطريق من يتخطفه ويبعد عن الخير الذي يريده يسعى فيه، وكم من مريد الخير لا يدركه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.